فاستغرب منه وتعجب من شكره لله عز وجل مع حاله تلك. وكان لأبي قلابة ابن يخدمه ويقوم بحاجته ويوضيه، ففقده، فطلب من عبد الله بن محمد أن يبحث له عن ابنه. فمضى عبد الله في طلب الغلام فوجده بين كثبان الرمل قد افترسه السبع وأكل لحمه. فلما رجع إلى أبي قلابة تحير كيف يخبره بموت ابنه، فخطر في قلبه أن يذكره أولا ببلاء أيوب عليه السلام في ماله وولده ونفسه، وأن الله وجده صابرا حامدا، وذلك ليهيئه لأمر ولده. ثم أخبره فقال أبو قلابة: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع فشهق شهقة فمات، فغسلوه وصلوا عليه ودفنوه. فلما كان من الليل رأى عبد الله أبا قلابة في منامه في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال له عبد الله: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله في السر والعلانية. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، هذا هدى. إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.